59 انتهى الهامش. 29 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. هامش قوله باسمك اللهم أموت وأحيا قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، وقيل معناه بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني. قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، المراد بأماتنا النوم، وأما النشور فهو الإحياء للبعث. فنيته صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق، وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. انتهى نقلا عن شرح النووي. والحديث في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، ومسلم كتاب السلام، والترمذي كتاب الدعوات. والنفث نفخ لطيف بلا ريق. وفي الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار، وإنما رقي بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء. انتهى الهامش. 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكان أحرص شيء على الخير، فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فقال عليه السلام صدقك وهو كذوب. خرجه البخاري. هامش صحيح البخاري كتاب الوكالة وكتاب بدء الخلق وكتاب فضائل القرآن. انتهى الهامش. 31 وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. هامش صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، ومسلم كتاب صلاة المسافرين فضل سورة الفاتحة. انتهى الهامش. 32 وقال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل ينا قبل أن يقرأ 3 الأواخر من سورة البقرة. وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط 22 والأخير من كتاب الفقه الميسر تأليف